الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة اليماني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. بل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فأسكت القوم، وقال حذيفة: أنا. قال عمر: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب مشرب لكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، إلى أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإلى أسود فرباد كالكوز مجخية، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الحديث يروى عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي ذلك تنبيه وتحذير، إذ أنه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. إذن ثم فائدة في هذا الأمر، أن الإنسان قد يسأل عن الشر احتياطا وتحذيرا وتنبيها، وليس السؤال عن الشر لازما للإغراق في هذا الشر. يعني ربما إذا سمعت الإنسان يسأل عن الخمر وعن أنواع الخمر، لا يلزم من ذلك أن تسيء الظن وتظن بأن هذا الإنسان يريد شرب الخمر والإغراق في هذا الباب، بل لربما يسأل عن الأنواع ليحتاط لنفسه ولأهله فيحذر، لا سيما ونحن في زمان فيه أمور كثيرة أو كثير من الأمور المحرمة التي تأتينا في صور خادعة وبأسماء مهذبة، ليكون في ذلك ترغيب في الحرام، ويكون في ذلك أيضا نوع من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بأسماء متلونة. الخمر يصير في الاسم الحديث مشروبات روحية، يعني متعلقة بالروح. الكفر قد يأتيك في اسم العلمانية أو الليبرالية أو الديمقراطية، ولا نقول بأن أتباع هذه الأفكار كفار عينا، إنما هذه الأفكار ليست على إيمان قطعا. إذا هذه الأفكار تغلف بشيء من الوقار والاحترام وحقوق الإنسان، لكنها في باطنها العذاب وظاهرها الرحمة. إذا سؤال الشر أن يكون الإنسان يريد الإغراق في هذا الشر. كان حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل عن الشر مخافة الإدراك، مخافة أن يدركه. يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنا عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكم أحوج الناس الآن إلى هذه الجلسات التي يجتمعون فيها على ذكر الله تبارك واقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تدبر، كم مرة جلست مع إخواني تقول: أيكم يفيدنا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطهر القلوب ويطهر المسامع. كم مرة مرتين ربما ولا مرة، لأننا أكثرنا من الانشغال في الدنيا أكثر السمر والأحاديث عن أمور الدنيا. تجار الخشب يتكلموا عن الخشب وغلو الخشب، تجار الحديد يتكلموا عن الحديد وغلو الحديد. الكل يتكلم عن الدنيا بأقنعتها المختلفة، والقليل ولا يعدم الخير من هذه الأمة أبدا، والقليل هو الذي يتذاكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر به. لذلك لابد إذا سمعت هذا الكلام أن يستشعر قلبك الحنين. كنا عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يلي هذه الجلسة، كان عند عمر الفاروق ثاني أهم شخصية في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يحدثهم فيه عمر؟ أول ما يحدث: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أطلب الحديث حينما يكون عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه أيضا معلم ومؤدب ومرب، يقول: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن عافاه الله؟ وذلك للتنبيه والتحذير. وأيضا فيه فائدة أنه لا يلزم من السؤال أن يكون عن جهالة، ربما يسأل الإنسان لغرض آخر غير التعلم، ربما يسأل لينشر الفائدة، ربما يسأل ليذكر الآخر، ربما يسأل بهدف خارج عن ذلك. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند البخاري في الرقاب، يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي في الأرض من شدة الجوع، وأربط على بطن الحجر والحجرين من شدة الجوع، فعرضت نفسي يوما في طريق القوم، فمر علي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني، يعني تعرضا بنفسه وبالسؤال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحابه، وكان أبو هريرة هذا الذي وهب نفسه لله أو باعها لله تبارك وتعالى حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: والله لقد كنت أسرع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظن الناس أن لي بأسا، والله ما بي إلا الجوع. من شدة الجوع يغشى عليه ويسرع من ألم الجوع، ويظن الناس أن به صرعا أو مسا وما به إلا الجوع. إذا قد يسأل السائل لأمر في نفسه خارج عن معنى السؤال الأصلي، ألا وهو السؤال للتعلم، وقد يكون السؤال للاختبار. فكما فعل بعض أئمة الحديث مع علمائهم أو مشايخهم، فقد كانوا يلبسون عليهم في الأساليب مع المتون، ثم يسألونهم فإن أجابوهم ضعفوهم وإلا يجيبوهم قوهم وصححوهم. يعني يأتي يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى وأحمد بن الأزهر وأحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ثم يجلسون على يد شيخهم، ثم يأتي يحيى بعدة أحاديث فيقلب فيها الأساليب مع المتون، يجعل هذا السند مع هذا المتن وهذا السند مع هذا المتن وهكذا، وهي من حديث شيخ، ثم يسأله عنها، وهذا سؤال اختبار وليس تعلم، يسأله عنها. فلما سأله عنها رفصه في صدره، أولا قال أحمد يعني ابن حنبل أنبل من أن يفعل هذا، والآخر أنت أضعف، هو أحمد بن الأزهر أضعف من أن تفعل هذا. ثم ينظر ليحيى بن معين ثم قال له: ولا يفعلها إلا أنت. ثم رفصه في صدره وصرف. ثم يعاتبون يحيى إمام أحمد بنبله يقول: ألم أمنعك من هذا؟ قال: والله لرفسته في صدري وثقته عندي أحب إلي من هناك. يعني يعني هذه الرفصة أشرف عندي لأنني مطمئننت من ثقة شيخ. إذا ربما يسأل السائل لأسباب العلم هذا السؤال كان للتعليم، ذلك لأن عمر في وسط الصحابة معلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يسأل لنشر هذا العلم، لكن هذه من أدوات التعليم، ربما تسأل فينشر العلم من خلال غير المعلم. هذه أحد طرق التدريس البارعة الجميلة من عمر رضي الله تبارك وتعالى. قال أيهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ قال قوم نحن سمعنا. ثم حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. حديث قالوا نحن سمعنا. ففطن عمر بفراسته إلى أنه وصل لغير مراد. قال لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ثم حدد السؤال تحديدا، قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ الشبهات والشهوات، هذه الفتن التي تطيح أو تطيش بقلوب العباد. فأسكت القوم لم يسمعوا ذلك، وما علمه من هؤلاء إلا الذي كان يسأل عن الشر مخافة أن يدرك، حذيفة رضي الله تبارك وتعالى. قال فأسكت القوم فقلت أنا. قال عمر أنت لله أبي، أو أنت لله أبو، يعني لله ضر أبيك إن أتى بمثلك. أنت نبخة عبقري. لماذا؟ لأنه حريص على أن يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم علما قد يجهله الكثير. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أنه مع سعة العلم الذي وردنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عجز أحال البشر أن يدرك هذا العلم بأكمله، إلا أنه ينبغي أن تعلم أن هذه السعة تحتاج منك إلى كثير سماع وقلاع، لأنك الآن في هذه الأيام مع حشد كثير من علوم النبوة الآن في هذه الأزمات ترى أن كثيرا من الناس حينما تحدثه عن حكم شرعي يتعجب بل قد ينصدم في الحقيقة. لماذا؟ حينما تكلمه عن مسألة كإسبال الثياب، مسألة كالأخذ من اللحية، وأن هذا حرام بإجماع، أو حتى لو تكلم عن الإجماع فبالراجح بالدليل بقوة مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، يعني مثلا مسألة الأخذ من اللحية فيما دون القبضة، هذه وإن نقل فيها الإجماع نقله ابن حزم وغيره، لكن حتى لو لم نقل بهذا الإجماع فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من الأحاديث 13 حديث صحيح، في ماذا؟ في هذه فقط، وبخمسة ألفاظ مختلفة. لماذا؟ ليعلم بكل لسان هذه الحرمة. ومع ذلك إذا حدثت أحد الآن بحرام أقول ليه شيء سنة، يعني نعملها ما نعملهاش مش مشكلة. لماذا؟ وصار الإسلام يعود غريبا كما بدأ غريبا، حتى غريبا على أهله. صارت هذه العلوم صدمة بالنسبة لكثير من الناس، كثير من الناس الذين انعزلوا عن هذا العلم حينما يكون حافظا لأمواله في بنك يرابي وتقول له ربا، لماذا استثمار؟ سبحان الله، ويظن أنك تأتي بدين جديد، كيف ربا؟ ده استثمار، دي علاقات تجارية، ده تداول إذن نحتاج إلى نشر ذلك، ونحتاج نحن أيضاً إلى السماع الكثير لهذه العلوم المنتشرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى هذه في الحقيقة تؤثر في قلب المؤمن. سمعت رسول الله، نحن محرومون من ذلك، ولا بد أن تستشعر في قلبك شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تستشعر شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنك حرمت منه وهو لك بمنزلة الأب. ولذلك كان بعض أهل العلم يقرؤون بعد وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وقيل أنها كانت في القرآن ونسخت لكن بقي حكمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد. ولذلك حينما يستشعر الحنين لوالديه حتى ولو فقدهما يأتي للصور وينظر ويستشعر بالحنين. أو ربما لو كتب له كتاب من أبيه في ورقة يفتحها ويقرأها كل مدة يستشعر فيها بالراحة والطمأنينة. لماذا؟ لأنها علاقة حب. كيف بك وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر هذا الحنين بصورة عملية، كن مطبقا لآثار أبيك صلى الله عليه وسلم، كن متبعا لآثار النبوة. هذا أولى بالحنين، وهذا الحنين الذي ينفعك أمام ربك تبارك وتعالى، بل وتحشر بسببه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا هو الحنين، هذا هو الشوق. نعم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعود أنس من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فتقابله عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أو فاطمة، فتقول له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيقول: والله يا أم ما طابت، ولكن أرهمناها أرهانا. كيف نفقد النبي صلى الله عليه وسلم بأيدينا وبإرادتنا؟ والله رغم عنه، والله رغم عنه، هو قدر الله تبارك وتعالى على الخلق. إذن إذا أردت أن تكون أكثر حبا وأكثر علاقة وأكثر شوقا وأكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكن على أثره. ليس الذي يلوح بالمحبة فارغا، الذي يلوح بها في أعياد لم ينزل الله بها من سلطان، في أقاويل فارغة وأشعار فارغة ولم يكن على هدي نبوة، ليس هذا المحب. إنما المحب هو المطيع الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير جودا. الفتن والفتن اسم لما يختبر في النار، وأساسه الذهب. الذهب حتى تختبر جودته ونقاوته يدخل النار، فسمي ذلك الاختبار في النار فتنة. فالفتنة اسم للاختبار، وصارت مسمى شرعي لكل ما يختبر به المرء من الأوامر والنواهي، وأيضا من الشهوات والشبهات التي تعترضه في طريقه إلى ربه أجاب أو خالف. هذه الفتن. إذن الفتن بقسميها شهوات وشبهات. أما الشهوات فتتعلق بالقصد والإرادة، تتعلق بماذا تحب. النفس تشتهي الأمور، يعني تريد أمور وتحب أمور وتقصد أمورا. فهذه الشهوات مشكلتها، وإن كانت مشكلة عند كثير من الناس لا سيما في هذه الأزمان، إلا أنها أقل من الأخرى من الشبهات. لماذا؟ لأنها تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بالمعرفة والإثبات. فالشبهة في حقيقتها أمر مختلط، لا إلى الحق ظهر ولا إلى الباطل ظهر، أصل الاشتباه التداخل. فهو لا يعلم أهو إلى الحق أم إلى الباطل، لكنه معلوم عند أهل العلم، مقطوع به عندهم. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تميم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني القليل يعلم، أهل العلم يعلمون. ولذلك حينما يشتبه عليك أمر من أمور الدين فلا بد وأن ترده إلى عالم، فهو الذي يفصل فيه فيبين لك الحق الذي فيه والباطل الذي فيه، حينئذ يصير الأمر واضحا جليا. ولذلك كثير من المعاملات نحتاج فيها حقا إلى كلام أهل العلم، يعني من حسنات والد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إسماعيل ابن إبراهيم، يقول حين موته لولده محمد: بني تركت لك ألف ألف درهم، يعني مليون درهم، الدرهم ما كان من فضة والدينار ما كان من ذهب، مليون جنيه فضة، لا أعلم درهما واحدا فيه شبهة. الله على يقين إن مليون درهم من المال حلال صاف. لماذا؟ قال أهل العلم: كان إسماعيل قريبا من أهل العلم حتى أنه من حسناته أنه صافح ابن المبارك بكلتا يديه، كان قريب من أهل العلم وكان تجارا، فكان يعرض تجارته على أهل العلم وينظر فإن كان لذلك إذا كان هذا في المال فهو في الاعتقاد وفي التعبد من باب أولى. صح عبادتك، صح عقيدتك، انظر فيما تقدمه وتدين الله تبارك وتعالى به. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن هذه الشهوات والشبهات التي تمضي علينا في اليوم والليل، لا يخلو إنسان من أنه طرف دما في يومه أو ليلته، ذلك لأننا لسنا بمعصومين بل جبلنا على الخطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن الله تبارك وتعالى مع هذا فتح بابا للرحمة ألا وهو التوبة، وخير الخطائين التوابون. لذلك انتبه أنك حينما تحصل هذه الذنوب وتكفر على قلبك فتم حمل آخر بخلاف الحمل الذي هو التوبة من الذنب، أن الذنب الذي اقترفته علق على عرض القلب يدور ويعرض عليه مرارا وتكرارا. وهذا مراد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن هذه الذنوب شهوات وشبهات على القلوب، يقول القضع تلتصق على عرض القلب كعرض الحصير، فاكرين الحصير للأعواد منسوجا مخيطة، كأعواد الحصير عودا عودا، ذنب ذنب ذنب ذنب مرصوصة على عرض القلب. قال القاضي: عياض وضبطها أيضا عمدا عودا، يعني هذه الشبهات هذه الذنوب تعرض الآن وبعد مدة تعرض وبعد مدة تعرض ولا تنقطع حتى تتبرأ منها أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك انتبه، تتذكر هذا حينما تكون في صلاتك، فإذا كانت فتنتك في المال أتاك الشيطان وقلبك بإيه؟ بالمال، مصلحة وتجارة، يا سلام لو المكسب دليلي، يا سلام لو أبيع كذا، يا سلام لو أكسب كذا، فتنتك التي في المال تعرض عليك عودا عودا. وإن كان أنت وما في قلبك وإن كانت الدنيا هي التي تسلطت على قلبك لن ترى إلا الدنيا في الغالب في الصلاة، لأنك تدخل الدنيا بقلب أو بغير قلب، فبقلب إما أن يكون خالصا أو غير خالص، فتارة لله وتارة لغيره، أو تدخل بلا قلب لأنك علقت قلبك لا بالمساجد وإنما بالدنيا. لذلك أشرب في قلوبهم حبا العشق، أشرب صار القلب كالإسفنجة يشرب ما يمد به، أشرب حب الدم، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، على قدر الذنب يأتي الجزاء، نكتة سوداء يعني علامة سوداء، يعني من كثرة هذه الدنيا علامة وعلامة وعلامة وعلامة قلب شيخ أسود. وأي قلب أنكرها حضرها عهد الله وسأل الله عز وجل العافية منها تقذرها واحتقرها نكت فيه نكتة بيضاء، ومن كثرة الذنوب التي ترد علامات بيضاء حتى يصير القلب أبيض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب إلى قلبين إلى قسمين لا ثالث لهما، حتى حينما ينقسم إلى تفاصيل فإنها بعد ذلك تعود إلى نفس القسمين كما سيأتي في حديث حذيفة الآخر، حتى تصير القلوب إلى قلبين إلى أبيض مثل الصفا، الصفا الصخرة الصماء الملساة شديدة النعومة، إذا انسكب عليها شيء سرعان ما ينزلق عنها ولا يلتصق بها، إلى أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ذلك لأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ذلك لأنه سأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من هذه الذنوب ومن شر هذه الذنوب ومن كشف العيوب، وأراد من الله تبارك وتعالى أن يجدد إيمانه وأن يحيي قلبه، وهكذا فعلاقته مع ربه لا تنقطع. لذلك طالما بقي في الدنيا وطالما بقيت الدنيا فهو محفوظ ما دامت السماوات والأرض. وإلى أسود مبادة قال أهل العلم شديد السواد فيه بياض وهو أصل الخير في خلقة كل إنسان، أسود مبادة كالكوز مجخيا كالكوز المنكوس المقلوب، ذلك لأن هذا الكوز يحتفظ بما فيه من خير أو شر لكنه ينغلق عليه فلا يستخرج منه إلا بمشيئة الله ولا يضاف إليه إلا بمشيئة الله، لكنه انتهى أمره عند هذا الحد فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى إلا ما كان داخلا في هذا الكوز المنكوس. ولذلك قال أهل العلم وهذه الصورة على مرتبتين، قسم لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر فهو يتخلط بينهم، طارة تجده من أهل الخير وطارة تجده من أهل الشر بل الصد عن سبيل الله، يتخلط جاهل لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، فطارة يفعل المعروف وطارة يفعل المنكر، والأخطر من ذلك في المرتبة ذلك الذي يرى الأمور بصورة منعكسة فيرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، تجد حينما يرى أصحاب اللحى وأصحاب العفاف أو صاحبات العفاف من نساء المؤمنين ويرى السقف ويرى هذا الخير ويرى ذكر الله ويرى القرآن ويرى مدارس فهو يرى هذا على الحقيقة في نفسه، يراه شرا يضر بكيانه الذي يريد، لأنه يريدها بلا دين، لكنه لا يستطيع أن يصلح بذلك. لكن حقيقة هذا القول أنه يرى أن الدين حجر عثرة في طريق التقدم والرقي والحضارة وهذه القراءات، ثم إذا ما رأى ما يوافق هواه من تعرف ومن انحراف ونزول وإلحاد، يقول هذه حرية وهذا تقدم وهذه حضارة وهذا رقي وهكذا، فهو يرى الأمور بعين منعكسة، يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا. لذلك هذا عفانا، هؤلاء عفانا الله منهم، هؤلاء أهل الصد عن سبيل الله، بل وهم أحرص في الصد عن سبيل الله من حبس أهل الحق في نشر دين الله، تجدهم في كل مكان في القنوات الفضائيات والبرامج التلفاز، وتراهم أيضا في الإنترنت، وتراهم في كل مكان أشخاصا وأفكار يصدون عن سبيل الله بكل عمق وبكل قوة. وإذا ما نستطيع أن نفصلها أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن ثم أنواع بين هؤلاء مستورة، فهمها حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكرها، روى أو ذكر هذا الحديث بسنده شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ذكره بسند طويل لتأخره في إيمان كبير، وذكره أيضا في مجموع الفتاوى. رضي الله تبارك وتعالى: القلوب أربع، قلب نشرت فيه سراج يسرع، ذلك قلب المؤمن. قلب نشرت هو القلب الذي تجرد بالعبودية والقصد لله تبارك وتعالى، فيه سراج يسرع، فيه نور من الله تبارك وتعالى حل على قلبه موافقة لاتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا النوع أشرف الأنواع. قال: وقلب أغلف وهو قلب الكافر، عليه غلاف، وعلى حسب قوة هذا الكافر في الصد عن سبيل الله على حسب سوك هذا الغلاف. ربما يكون الكافر هذا غلافه رقيق، أول ما تدعوه إلى الله تبارك وتعالى يستجيب. هذا نجد كثيرا الآن في بلاد أفريقيا التي تسهل عن الإسلام كثيراً، بل قد لا تسمع عنه أصلاً، ولذلك ثم مشريات من أرض أفريقيا قرى بالكامل تسلم، وقد رأيت ذلك عياناً على أشرطة التسجيلات، قرى بالكامل تسلم على يد داعية إلى الله تبارك وتعالى. وخير عظيم عميم هذا، لأن سمك الغلاف على هذا القلب رقيق يحتاج إلى ديانة وإلى إرشاد. وأناس أخر يصدون عن سبيل الله ويعيشون لذلك، فهذا قلب غلافه سميك، قد لا تصل إليه أصلا إلى عمق قلبه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى له أمرا. فإنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، والقلب عند الله بين يديه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاره. لذلك أبدا لا تظنن اليأس في إنسان، فأبشع أهل الإلحاد آمن المنافق الذي نفاقه اعتقادي قلبه منكوس على عقبه. لماذا؟ لأن هذا المنافق علم الحق وأظهر اتباع الحق لكن لب قلبه مع الباطل، لذلك هو منكوس منقلب على الفطرة وعلى الحقيقة. والآخر قلب تبده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهذا وسط بين أهل النفاق والكفر وبين أهل الإيمان، تارة إلى هؤلاء وتارة إلى هؤلاء. فإلى أيهما ينتمي؟ قال: وهو لما غلب عليه من مؤمن. وبعض أهل العلم يسمي أصحاب هذه القلوب أصحاب القلب المريض، عنده أمراضه بشهوة أو بشبهة لكنه مريض، ولذلك لا ينجو إلا هذا الأجرد الذي سماه إبراهيم عليه السلام بالقلب السليم. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الذي ينجو أمام الله تبارك وتعالى. قلب المريض متوسط بين مرحلتين، فهو لما غلب عليه منه. فإذا غلب عليه الإيمان، إذا غلب عليه الطاعة، إذا غلب عليه حب الله تبارك وتعالى، حب الله وحب نبيه وحب المؤمنين وحب العبادة، إذا غلب عليه الإيمان كان من أهل ذلك، كان من أهل الإيمان. وإذا غلب عليه النفاق والعصيان والتمرد والمعصية والشقاء كان من أهل ذلك، فهو لما غلب عليه من الإيمان. ولذلك وانتبه لهذا، قد تحيا بين الناس والقلب مريض وأنت لا تعلم، قد وصفته بعض السموم، فانتبه لهذا. ذكر من ذلك سموم أو من هذه السموم فضول المخالطة، فضول المخالطة أي الإكثار من مخالطة أصناف من الناس تضر بقلبك. ولذلك قال: ومخالطة الناس أنواع، أناس مخالطتهم كالغذاء طعام الشراب لا تستغني عنه في اليوم ولا الليل، وهم العلماء لا تستغني عن أحكامهم وعن علومهم وعن آدابهم وعن هديهم واتباعهم، لا تستغني عن ذلك. وأناس مخالطتهم كالدواء تتعامل معه على قدر منفعتك به. وقال: فتتعامل مع أهل الدنيا، الناس اللي كل كلامهم لما تقعد معاهم: شفت العربية اللي بكام مليون؟ شفت العمارة اللي بكذا؟ ده في فرصة في حتة أرض كذا. كلامهم كل الكلام يدور حول الدنيا. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يشتغل في مجلسه ثلاثة: ألا يغتاب عنده أحد، وألا يبكون. لماذا؟ ذكر مبارك ومجلس مبارك. إنما أهل الدنيا القلب طماع ويتشوه، لذلك الأكثر من مجالسة أهل الدنيا يضر بالقلب، لأنه يفتح في القلب طاقات النظر إلى الدنيا وما فيها، فتتطلع تتمنى تتشوه، فينصرف قلبك عن هدف الآخرة إلى هدف الدنيا. لذلك وأناس مخالطتهم كاحتساء السم الزعاف. تخيل لو رجل احتسى سما، ما الذي يحدث لبدنه؟ يموت فجأة مرة واحدة. قال: وهؤلاء هم أهل البدع، يقتلون القلب دفعة واحدة. القلب يقتل، يصاب في مقتل. لماذا؟ لأنه يتشرف عنه بالبدع، ولربما تكون هذه البدع إذن هذا النوع من الصوم ينتشر المخالطات والمجالسات. ولذلك كان عبد الله بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله تبارك وتعالى كان لا يجالس الناس، فقيل له في ذلك يعني من المسجد في البيت من بيت المسجد، فقيل له ألا تجالس من؟ قال أجالسكم وأترك سير الصحابة والتابعين يعني آثارهم التي كتبت، إنكم قوم تقتلون الناس. يعني ما الفائدة من مجالستكم؟ هي ضرر على قلبي، فأترك الطهارة وأترك البر وأترك الآداب والصلاح في آثار الصالحين الصحابة والتابعين وأجلس معكم، أنتم قوم تقتلون الناس. لذلك جالسة القرآن فهو خير أنيس وجليس. ثم النوع الثاني من سموم القلب هو فضول الطعام. نعم الطعام، يعني ربما يقول البعض أو في ناس كتير عدد لا الطعام عشان تولينا الفضول، لا نقول الحمد لله على الموجود وعلى السفر، الحمد لله فعلا على الطيبات، والمقصود يحتاج إلى مقومات يرقى بها إلى طبقة الملائكة، مقومات تعين على الطاعة الدائمة، فإذا انعزل عنها للأمور الأرضية غلبته إلى طبيعة الشياطين. طيب الإكثار من الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبه. لماذا؟ يريد أن ينام، ذلك لأن الدماء سحبت والطاقة استنزفت. وفارق بين هذا وبين من يقدر وهم أقل، بين من يستغل هذا الطعام في الطاعة، وكان من هؤلاء الوكيل رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يقول أطعمني النبي وأنا أقوم الليل كله. وكان والنوع الثالث قال فضول النظر، التطلع والتشوف، وانه يمد عينيه بالتطلع بما عند الناس من النعم، اعلم بان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك، فنعم غيرك ليست نعما لك ولن تكون نعما لك الا اذا كانت من مقدورك. وربما إذا أتاك هؤلاء انتبه مما تتمنى. ولذلك ذكر في قصص الأمراء أن أميرا كان له وزير سوء، كان دائما ما يأمرهم بالقتل والسفك والدماء، يكثر من ذلك، وكان هذا يضايق الأمير. ففي مرة هذا الأمير مع وزيره على صخرة بخلقة الله تبارك وتعالى، مستوي من أعلى ولها مجرى ينحدر إلى أسفل، فقال هذا الوزير السيء، وهذا فكر أهل السوء، لو جئنا برجل فقتلناه أو ذبحناه على رأس الصخر لجرى دمه على هذا المنحدر. انظر إلى هذه العقلية التبوية. فمن ملل الأمير من هذا الوزير قال اقتلوا الوزير على هذه الصخرة، فأخذوه فذبحوه فجرى الدم كما قال. فشاع في الناس من يوم إذ رب كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني الوزير ده لو ما كانش قال الكلمة دي كان ممكن ينجو برقبته. إذا احذر مما تتمنى، ربما الذي تتمناه هو أخطر ما يصيبك في حياتك. لذلك يجعل صاحبه في صورة مذلة لأنه يخطئ وأزمع القياس مما في أيدي الناس. لا تتطلع، لا تتمنى ما عند الناس، أجمع القياس مما في أيدي الناس ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. لا تتكلم بالكلام الذي يؤذيك ويذلك، لأن الكلام إذا تطلب الاعتذار فالاعتذار مذلة، لكنه ينبغي على أهل الخطأ إن كانوا من أهل الإنصاف أن يعتذروا حتى ولو كان هذا ضر من المذلة. إذن لماذا الإكثار من الكلام؟ الكلام بلا هو معنى رقيق من أعمال القلب، وهو الذي لو حق لنا أن نسميه لسميناه بسجدة القلب. نعم القلب يسجد. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في مدارج السالكين: قيل لأحد العارفين هل يسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجدة لا يرفع منها إلى يوم القيامة. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم. قلب هذا خلقة خاصة. العبد خلق الله عز وجل له قلبان. قلب مادي، هذه الآلة التي تضخ الدم للجسد، وقلب معنوي وهو الذي يضخ الإيمان للروح. هذا القلب هو الذي يصل العبد بربه تبارك وتعالى. فإذا سجد من خشيته لربه فإنه يعلق العبد بربه إلى يوم القيامة. ولذلك أهل سجود القلب أهل حالات خاصة، ترى في قصصهم وآثارهم العجب. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة، ترى من حاله في عبادته لربه وصلاته، يصلي حتى تتورم قدماه وتتفطر قدماه وتتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل في ذلك: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا قلب ساجد. ولذلك القلب الساجد لا يجد راحته إلا في الطاعة. لماذا؟ لأنه يوافي الجسد الذي حواه داخل الطاعة. خارج الطاعة القلب في عبادة والجسد في الدنيا. حين الطاعة تجد الراحة. لماذا؟ لأن القلب التقى بجسده. ولذلك ولذلك المدة التي يمكثها العبد حتى يجد هذا القلب الساجد تزيد وتنقص على حسب المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك قال أحد الصالحين: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 عاما ثم استمتعت به 20 عاما. استمتعت، استمتع بقيام الليل. نعم حينما يسجد القلب تستمتع. استمتعت به 20 آخرين، ذلك لما حصل ما بين التلاقي بين القلب والجسد داخل العبادة، يهنأ ويسعد. ولذلك إذا تدبرت في أحوال ساجد القلوب ترى العجب، ترى انفصال السبيل الذي يلقب بالصابر المحتسب. أتدري لما لقب بهذا؟ أشار عليه البعض بشرب الخمر لكي يزيل عنه ألم قطع رشده بعد مرض دب فيه، فقال له: والله لا أشرب الخمر أبدا، ولكن انتظروا حتى أدخل في صلاة. فإذا ما استيقنت في الصلاة فافعلوا ما بدلا. فوالله لقد قطعوا رشد الرجل فما اهتز وما شعر به وهو في الصلاة. قلب ساجد، قلب لها له حالة خاصة مع ربه تبارك وتعالى يفصله عن الدنيا وآلامها وإثارها. وإذا تدبر في قصص الصالحين تجد أمثال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى لما طالب ببيع الأمراء الذين هم مماليك في الأصل وهم أموال المسلمين، لأن المماليك عبيد، وقال ما وجدت في أثر ولا في كتاب أنكم قد حررتوا فأنتم ما زلتم من أموال المسلمين، ولا ثم دخلت فقلت له يا أبتي فلان على الباب وأرى في عينيه الدم. قال هذا ثابت، والله يا ولدي إن أباك أرخص من أن يقتل في سبيل الله. الله أكبر. يقول فدخل أو خرج أبي إلى هذا الأمير، من أين هذا الثبات؟ من أين هذه القوة؟ فلما خاطبت أبي بعد ذلك قلت يا أبي من أين هذه الجرأة؟ قال استحضرت عزم عظمة الله في قلبي ثم احتقار الأمير بجوار عظمة الله فكان في عيني كالهر الصغير. الله أكبر. قلب ساجد، قلب موصول. والله لو هذه القلوب وصلت لله تبارك وتعالى ما رأى صاحبها شقاء قط أبدا، وكيف يشقى من كان قلبه في جوار ربه؟ كيف يرى الشقاء؟ كيف يسمع عن الألم؟ إذ أنه في رحاب المولى الكريم تبارك وتعالى. إذا بخلقتها التي خلقها الله عليها لا تسعد إلا في طاعة ولا تشقى إلا في معصية، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تشقى في المعصية، فلماذا لا ينتقل الإنسان من هذا الشقاء إلى السعادة؟ ذلك لأنه ثم أعداء تحول بينه وبين سعادته، ومن هذه الأعداء شيطانه ونفسه وهواه. هذه الأعداء الثلاثة التي تحول بيننا وبين السعادة، بيننا وبين جوار ربنا تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا وسلموا على ما بعد. فالأعداء الثلاثة الذين يعبدون سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى، الشيطان الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والنفس التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إن النفس لأفارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والهوى والاشتهاء الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وذلك أنه اتخذه إلها لأنه يعبده يعني يصلي لهواه، إنما لأنه يطيع هواه، فمن أطاع هواه ضل. فهذه الأعداء الثلاثة أشهرها الشيطان، والشيطان لا يفتر أبدا عن غوارية بني آدم منذ أن أقسم بعزة الله تبارك وتعالى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. منذ هذه اللحظة وحتى الآن وهو يتفنن في الإيقاع ببني آدم، وذلك أكثر خبرة سمعناها في مهنة هي خبرة نوح عليه السلام في مهنة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أخذ يدعو قومه 1000 سنة إلى 50 عام، 1000 إلى 50 950. إنما الشيطان يحترف هذه المهنة الغواية منذ آدم عليه السلام وحتى هذه اللحظة، فقد مر الشخصيات المختلفة بمداخلها. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الشيطان في المرء التائب نظرة، فإذا كان من أهل الشدة زاده تشددا حتى خرج، وإن كان من أهل التساهل زاده تساهلا حتى خرج. خبير لكن كيد الشيطان ضعيف، هكذا قرر الله تبارك وتعالى، ضعيف طريق النبوة وطريق الهدى. ولذلك الشيطان هذا ما يفطر على أن يضل بطرق متعددة كثيرة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، في كل طريق. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم منها 3، لكنه في هذا العموم معناه أنك تجد الشيطان فكأنه يقول: أنت في أرضك وسمائك ومرضك. فقعد له في طريق الجهاد. قال له: تجاهد؟ وإنما هو جهد النفس، فتقاتل فتقتل. لم يقل فتقاتل فتقتل أو تقتل، إنما أراد منه الأصعب الذي يصعب عليه أن يفرط في النفس، فتقاتل فتقتل. ثم يأتي من باب خفي شرير فتنكح امرأتك. الرجل الغيور لا يطيق على أهل بيته أن يكونوا في فراش آخر حتى ولو كان من حلال، فإنه يرضى لحكم الله إذا طلق، لكن يجد في نفسه غضاضة. ولذلك كان سعد بن معاذ كان لا يطيق أبدا أن تنكح مطلقته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك، يعني عصى شيطانه، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن إذا أردت الوصول بقلبك إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن تتحدى أعداءك الشيطان. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لطبيعة القلوب وأقسام القلوب. يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنا عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم